سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام وبلغوا ما حمله عن نبيهم عليه الصلاة والسلام في المشارق والمغارب وصدقوا في ذلك قولا وعملا، فدعوا إلى الله بأقوالهم ودعوا إلى الله بأعمالهم ولم يتركوا شيئا حفظوه عن نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بلغوه لنا، علمه من علمه وجهله من جهله. هم أحسن الناس أثر على الناس، وهم أصدق الناس بعد الأنبياء، وهم أئمة الهدى، وهم القادة في كل خير، وهم العظيم السادة الذين فتح الله به البلاد وأصلح الله به نحو العباد بما بلغوه عن رسول الله وبما حملوه من كتاب الله وبما قاموا به من الجهاد رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم حمل اللواء بعدهم أئمة التابعين، وكان في ذلك خير الناس بعد الصحابة ثم من بعدهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة في قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم. فقلوا الثلاثة من الفضل ولها الصدق في كل خير، الدعوة التبليغ والعلم والعمل والجهاد والإنفاق والإحسان والزيد وغير هذا ليروها الخير. والعلماء في كل قرن هم قدوة وهم قادة في الدعوة إلى التعليم والإرشاد إلى الجهاد ونصح الأمراء والتعاون معهم على الخير وتحذير الناس مما يخالف شرع الله، فصار زمانهم خير الزمان وكان وقتهم خير الأوقات بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال، في القرن الرابع وبعده تغيرت الأحوال ونقصت الدعوة وقل حملتها ومجاهدين فيها، ولم يزل الأمر في نقص وتخلف شيئا بعد شيء، إلا أنه في بعض الأوقات وفي بعض البلدان يكون الناس يقظة لأسباب من يختارهم الله لتجديد معالم الدين ولنشر الإسلام ولجهاد الأعداء، كما جرى في وقت عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، وكما جرى في أوقات أخرى في بلاد متعددة. فكان فيها نشاط عظيم بعد انتقال بني أمية إلى أسبانيا الأندلس، وكان هناك دعوة ونشاط وعلم وجهاد، وكان الناس في مصر وفي غير مصر ثم في بغداد، وفي بغداد هنا أمرها أبو جعفر، وصار العلماء دوروا فيها في البلاغ والبيان والتحديث ونشر العلم، ثم في مصر بعد ذلك جرى فيها ما جرى من نشر العلم إلى غير ذلك. ثم تغيرت الأحوال في عهد الفاطميين وكان الشر في عهدهم إلى غير ذلك. فالحاصل أن أحوال الدعوة وأحوال العلماء بعد قرون مفضلة ثلاثة حصل فيها ما حصل من النقص واختلاف سنة وكثرة المبتدعين، واشتغل كثير من العلم بالتأليف وحفظ الأحاديث والإيالة صبيعة على المسلمين والرد على خصوم الإسلام وأعدائهم في البدع والمجاهدين والنصارى وغيرهم، ولم يزل العلماء الحمد لله كثيرين وقائمون بما يجب من الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد في المساجد وفي البيوت. ثم في مدارس ما عمرت بعد ذلك فصار لهم نشاط في المساجد وغيرها. ثم في القرون المتأخرة ما يخفى ما جرى من قلة العلم وكثرة الاختلاف وقلة الدعاة الصادقين المبرزين في العلم. ثم جاء دور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كان في زمانه في آخر القرن السابع وفي أول القرن الثامن وما حصل له رحمه الله من النشاط العظيم والرد على خصوم الإسلام وبيان فضائح المبتدعة والرد عليهم ونشر الفضيحة السنة والجماعة بين الناس وجرى عليه من المحن ما لا يخفى من خصوم الإسلام ومن أهل البدع. وهكذا تلاميذه وزملائه من أهل العلم جرى عليهم ما جرى من المحن مثل بنشرهم دعوة الله وردهم على أهل البدع وبيان مثل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته والرد على خصوم الإسلام من جهة الوثنية وعلة الأولياء وأهل أصحاب القبور. هذه فتن كثيرة في القرن الثامن وقبله وبعده. ومن أعظم أسباب ذلك وجود الفاطميين وأشباههم من أهل الذهن وعباد القبور والغي في الأولياء حصل بسببهم شر عظيم وفتن كثيرة مع أهل البدع الذين تأولوا صفات الله على غير تأويلها فبعض نفاها مع الأسماء وبعض نفى صفات بين الأسماء وبعض نفى بعض الصفات إلى غير ذلك مما جرى. مما أهل الوحدة في الوجود وأصحاب التصوف المنحرف حصل بهم نحن ما حصل ولكن لا يزال بحمد الله من ينصر الحق ويدعو إليه من الطائفة المنصورة وينصره بين الناس بأدلة من الكتاب والسنة. كثارة يكثرون في بلد وفي دولة ويقل في دولة أخرى وبلد آخر وكثارة بالعكس يكثر في تلك الدولة وينتشرون ويقلون في مكان آخر. ولله في هذا من حسن وإصرار ناله سبحانه وتعالى ولكن من رحمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن هذه الطائفة لا تزال أبدا هذه الطائفة منصورة الداعية إلى الحق والناشرة لعلوم الكتاب والسنة والرادة على خصوم الإسلام وعلى أهل البدع لا تزال بحمد الله موجودة ومنصورة. تنصر دين الله وتدعو إلى الله وتهد على أعداء الله وتنشر الحق بأدلته وتجحد الباطل ببيان فساده وانهياره. تحقيقا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي حق المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه الطائفة لا تزال حتى يقاتل أهل أمها الدجال وحتى يرسل الله ريحا لينة طيبة يقبض الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وعند ذلك لا يبقى في الدنيا إلا الأشرار فعليهم تقول الساعة كما جاء في الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم جرى بعد شيخ الإسلام وزملائه وتلاميذه ومن قبل أبرز تلاميذه العلامة العظيم ابن القيم رحمه الله والعلامة الحافظ ابن كثير وآخرون من تلاميذه وزملائه ومنهم عبد الوهاب صاحب الصالح المنيسي ومن تلاميذ ابن القيم علامته ابن رجب رحمه الله عليه ومن علامته تلاميذ ابن كثير صاحب صحيح الطحاوية بن أبي العز إلى غير ذلك من أهل العلم والإيمان. ومن زملائه الحافظ المزي رحمه الله صاحب تهذيب التهذيب صاحب التهذيب وصاحب تفتي الأشراف. المقصود أن كل زمان يكون فيه نخبة من الأخيار ينشرون العلم ويدعون إلى الله ويصرون على الأذى من أعداء الله في خصوم الإسلام. وهكذا في كل عصر من العصور الماضية. ثم في القرن الثاني عشر من الله سبحانه على الأمة هذه الجزيرة بإمام جليل ومصلح كبير وجائح الله عز وجل قد عرف الناس فيه وما أصابهم من الجهل من الحراف وما نسل انتشر بينهم من البدع والأهواء ومن رأي الشرك وهو الإمام الجليل العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فدعا إلى الله ونفع العلم بين الناس وصبر على الدعوة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، وكان دعوته أولا في خريبلة بعد أن دعا إلى الله أولا في الحجاز حين أتى مكة والمدينة وتعلم في سنة وأنكر على بعض الناس ما يتعلم حول القبر النبوي، وسافر إلى البصرة وتعلم المصحف من بعض علمائها وأنكر على بعضهم ما هناك من شرك وانحراف، ثم أراد أن يتوجه إلى الشافعي أن يتيسر له ذلك فرجع إلى بلاده وتوجه إلى حرملة المعروفة في مي وقام بها مدة يدعو إلى الله عز وجل ويدرس علوم التوحيد ويوضح العقيدة السلفية، ثم حصلت أسباب متقاعدة فيها من العلمية المعروفة والدرعية وجلس فيها مدة يدعو إلى الله ويعلم الناس العلم وينشر دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ويبين العقيدة السلفية للناس، ثم بأسباب حصلت انتقل إلى الدرعية وتلقاه أميرها محمد بن سعود بالترحيب وبايعه على الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله في حدود سنة 57 بعد 100 والألف، ثم قام سوق الجهاد ابتداء من العام 58 بعد 100 والألف في أهل الشرك، ونشر فرق الجهاد على يد الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن زهر رحمة الله عليهما، ولم يزال في بقية القرن 12 إلى ذي القعدة من سنة 6 بعد 200، والإمام رائد بالدعوة إلى الله سيدنا محمد رحمة الله عليه والإمام محمد بن سعود معه قائمون أيضا بالجهاد والدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله وتحكيم شريعة الله وأمره المعروف وغزواتهم وجهادهم قد ذكره ابن رمزان في تاريخه ومن مثل كذلك في تاريخه، وذكر كثير من الناس شيئا من ذلك، والحاصل أنها نعمة من الله ورحمة من الله ساقها إلى عباده في القرن الثاني عشر وانتفع بها في الدعوة جمع غفيت وأنقذ الله بها أهل نج من الشرك والخرافات وعباد القبور والأشجار والأحجار، وأنقذهم الله بها من التصوف الباطل ومن الخرافات الكثيرة ومن عبادة المجازين والمعتوهين وأسلافهم، وانتشر دين الله وظهر في العقيدة السلفية في نجد وصارت نجد تشبه في أعمالها ودراساتها ودعوتها الله تشبه حال الصحابة في المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم في نشاط وهمة عالية وتحقيق لدعوة الإسلام وتحقيق مشاركة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وصبر المصادرة في ذلك حتى أجاه الله عن نجد سيف الشرور العظيمة من الشركيات والبدع والخرافات، ثم انتفع بها بعد ذلك المسلمون في الحجاز وانتفع بها جمهورية في الهند والشام والعراق وغير ذلك، وتحمل هذه الدعوة جمع كثير من العلماء ونشروها بين الناس في اليمن وفي الشام ومصر وفي الهند وفي غير ذلك، وصلت من نعم الله رحمة عامة. ولم تزل هذه الدعوة بحمد الله ثابتة وموجودة ويحملها الجمع الغفير من أبناء الشيخ ومن غيرهم من أنصاره والدعاة إلى دين الله في هذه المملكة وفي غيرها، وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا. ولكن جرى فترة طويلة في القرن في آخر القرن العشر وفي القرن الرابع عشر، ثم حصل بحمد الله حركة كبيرة ونشاط بحمد الله في أماكن كثيرة في الدعوة الإسلامية وتوجيه الناس إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والحرص على العناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. وهذه حياة جديدة وحركة جديدة بحمد الله تنشر بخير. نسأل الله أن يعين أهلها وأن يوفقهم وأن ينصر بهم الحق وينصر بهم معالم السنة والدعوة السلفية وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والجهاد وأن يسهل لهم قادة الطيبين الذين يعينهم بكل خير في جميع الأمكنة. وهي حركة بحمد الله لا تخفى على كثير في أماكن كثيرة في البلاد الإسلامية وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان لهم نشاط وحركة دعوة ورغبة بالحق وسؤالات كثيرة عما يهمهم وحرص على معرفة الحق بالدليل. وهذا يبشر بخير كثير فإن طلب الحق بالدليل يدل على البصيرة ويدل على عدم الخنوع من تقليد الأهواء والآراء المجردة. فالعلم ما قرنه الدليل هذا هو العلم وما قام عليه الدليل. وهذه الحركة التي تعرفونها ويعرفها الناس هي بحمد الله تبشر بخير. والغالب على من قام بها الحصر على الدليل والرابة في معرفة الحق بأدلته من كتاب والسنة ومعرفة ما عليه الأمة. وهذا كله بشر بخير. والواجب على طلبة العلم أن يسلكوا هذا المسلك وأن يعنوا بالحق وأدلته عناية تامة ولا يضعفوا ولا يكسروا أينما كانوا في جامعة أو معهد أو مدرسة أو حلقة علم أو غير ذلك. يكون لهم نشاط في معرفة الحق وطلب الدليل بأساليب الحسنة وبالرفق والحكمة مع الأستاذ ومع غيره من يظلين عنده علما. هكذا يكون طالب العلم يكون متواضعا حسن الأسلوب رفيقا نشيطا في طلب الحق لا يمل ولا يكسل لكنه يتواضع ويتهم نفسه ولا يتكبر على دليل ولا على أخذ الله ولا على أستاذ بل يكون متواضعا طالبا للحق. قال مجاهد رحمة الله عليه أحد الأئمة من التابعين من أصحاب ابن عباس قال رحمة الله عليه لا ينال هذا العلم لا يتعلم هذا العلم مستحيل ولا مستكبر. هكذا نقل عبد البخاري مستحيل معلقا منهما لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. فالتخبر من أسباب حماية العلم والحياء الذي هو جبن وخبر من أسباب حماية العلم. أما الحياء الشرعي فلا يمنع من العلم كما قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فلا أنا مرة في غسل الله احتلمت قال النبي نعم إلى قراءة الماء. فطلب العلم مطلوب قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. الواجب فيما لا يسأل العبد جهله ومستحب فيما زاد على ذلك لكن يكون رفيقا سؤيلا حسن السؤال متواضعا متهما نفسه بالتنقيب لا يتكبر على إخوان ولا على زملاء ولا على أستاذ بل هدفه هو طلب الحق وهدفه العمل به ونصفه بين الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا وسلس في علما سهل الله له من طريق الجنة خرجه مسلم الصحيح. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله بخير يفقه في الدين. من علامات الخير ومن الدلائل على أن الله رضي العبد خيرا يفقه في دين الله ويتعلم ويتبصر ولا يمل ولا يضعف. ثم من أسباب تحصيل العلم وثباته وبقائه نسخ بين الناس وأن تدعو إلى ما علمت وأن تكون جوادا بالعلم تدعو إخوانك وترشدهم إلى ما لديك من الفائدة وتعلم وتنصح وتوجه حسب ما لديك العلم مع التثبت ومع الحذر من طوع الله في العلم. لكنك تنشر ما علمت بالأدلة بالرزق والحكمة وترشد الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتكون عاملا بما علمت. هكذا تكون طلبة العلم الأتقياء الصادقون هكذا يكونون يعلمون ويتعلمون ويعملون منزلة صادقة عالية في علمه والعمل لنشر العلم في أقواله وأعماله وسيرته في سفره وإقامته مع مع أهله ومع زملائه ومع المسلمين جميعا. ولا يمل من التعليم والدعوة إلى الله عز وجل. ومن المعلوم اليوم قلة الدعاء وقلة العلماء، ومعلوم دوره في هذا الباب، لكنه اليوم قليل في غالب في المعمورة، وإن كانت بعض البلاد أكثر من بعض في وجود العلماء، ولكن في جملة العلماء الدعون إلى الله على بصيرة على هدى على نور قانونين. يجب على قبلة العلم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يكونوا دعاة بالحق في وقتهم وبعد ذلك في الأوقات القادمة والأجيال القادمة، لأن الحاجة إليهم ستكون شديدة عظيمة. سيجب أن يؤثروا أنفسهم ويمهدوا لهذا الأمر ويعدوا له عدته حتى يدعو الناس إلى الحق والهدى، وحتى يرشدوهم إلى أسباب النجاة. ولا سبيل إلى هذا إلا بالعلم، لا سبيل إلى هذا إلا بالله، ثم بالعلم النافع والنشاط وتحصيله وجمعه وعمله بأدلته حتى تكون من دعاة الحق ومن أئمة الهدى في هذه العصور التي قل فيها العلم وغلب فيها الجهل وانتشر فيها دعاة الباطل، دعاة اليهودية والنصرانية والشيوعية والإباحية وغير ذلك. الدعاة في الباطل لا يحصون، فيجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعدوا له عدتهم، وأن يكونوا مؤهلين لسجب هذه الدعوات الباطلة والقضاء عليها وبيان زيفها وباطلها وشرورها بالأدلة الساطعة والدراسة الواضحة. وبالأهم من ذلك العمل، أن يكون الداعية يعلم ويدعو ويعمل، فيحقق العلم بالعمل، ويرانيه الناس بالأخلاق الحميدة والخلق الفاضل والتواضع والصدق، ما يعينهم على قبول دعوته وما يرشدهم إلى صدقه، حتى يصيروا من الظن وحتى يحفظوا عن العلم وحتى يأخذوا بما يقول ومما يدعوهم إليه. فمن علم وخالف عمله علمه فهو في الحقيقة منفر من العلم، منفر من العلم وداع إلى أن لا يقبل منه بسبب أعماله. فأما إذا علم وعمل وحسنت صورته فهو داع إلى الله بالعلم والعمل جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأولنا على الفقه في دينه، وإيانا جميعا هداة المهتدين وصالحين المصلحين، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح جامعاتنا وسائر المؤسسات العلمية فينا وفي بلاد المسلمين، وأن يعينها على أداء رسالتها على خير وجه، وأن يصلح قائمنا عليها حتى يقوم بغير الدعوة والتعليم خير قيام، وأن ينفع به الأمة في حاضرها وفي مستقبلها، ويخفر بينهم الدعاة السابقين والعلماء العاملين، وأن يخفر دينه ويولي كلمته، ويوفق حكومة هذه البلاد لمزيد من الخير، وأن ينفع بها المسلمين، وأن يصلح لها البطانة، وأن يزيدها خيرا وهدى وتوفيقا، كما أسأل وأن يصلح عامة المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم حتى يحسنوا في شريعة الله، وحتى يعينيهم على أداء ما أوجب الله، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أستغفر شكرا لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الثيمة التي وضحت للشباب أهمية الدعوة الإسلامية وواجب دور العلماء في القيام بها. والأسئلة هنا كثيرة جدا، معظمها أسئلة فقهية، والأسئلة التي لا علاقة للمحاضرة نبدأ بها، بعد ذلك إذا بقي وقت يسأل أسئلة فقهية وإلا تحل الشيخ ويمكن أن يعد عليها الرد كما جرت العادة. سؤال: هل الأفضل الدعوة إلى الله ضمن جماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين

نعم لا حول ولا قوه الا بالله. يقول لماذا لا تخصص اداره الدعوه والارشاد علماء ومحاضرين في المساجد الكبيره للدعوه الى الله؟ فيه من خصص في هذه المساجد في دعاة مخصصون في المساجد في داخل، وفي دعاة كثيرون في الخارج في افريقيا واوروبا واسيا وامريكا، لكن الدعاة في الحقيقه مهما كثروا فهم قليل، لان العالم في اشد الحاجه الى الدعاة المخلصين المتبصرين. والرغب في الدعوه والتنقل في البلاد قليلون جدا، فالغالب ما يتيسر لنا الا المتخرجون من الجامعة الإسلامية، وقليل من المتخرجين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أغلب ما عندنا المتخرج من الجامعة الإسلامية من باكستان أو من الهند أو من أندلسيا أو من ماليزيا أو من بعض الأفارقة، وهم لا يسدون حاجة. أما السعوديون فلا يرغبون السفر إلى الخارج للدعوة إلى الله، لأن عندهم المشاكل والحاجات الداخلية ما يكفي من تدريس ومن أعمال إدارية ومن أشياء أخرى. نعم. فضل الأخوان من الفلبين يقولون نرجو أن تساعدونا في إرسال الدعاء إلى بلادنا ولو مرة واحدة في السنة. عندهم في الفلبين جمع أخينا الدعاء، عندهم في جماعات كبيرة، لكن الفلبين أوسع بها تحتاج إلى جمع أخير، بل في الفلبين جمع أخير من الدعاء، وأكثرهم منهم من أنفسهم، أكثرهم من المتخرجين الجامعة من نفس الفلبين. نسأل الله يفعل بهم، نسأل الله ينفع بهم. ما قولكم في الحديث الذي يستعملونه جماعة التبليغ، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وما رأيكم في هذه الجماعة؟ هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، يروى أنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك، لكنه بين أهل العلم أنه ضعيف ولا يصح، وأن الجهاد الأكبر جهاد الكفار وجهاد النفس والأصحاب، لكن أصل جهاد الجهاد الأكبر، أما في الجهاد الأكبر قتال الكفار ومناجزتهم هذا في الجهاد الأكبر. نعم. وجماعة مثل ما تقدم جماعة جيدين جيدون عندهم صبر ونشاط في الدعوة إلى الله، عندهم جهد وورع يؤثر في الناس، لكن عندهم بعض النقص من جهة بعض الجهل، من جهة بعض العوارض التي لا يراها الإسلام، ولكن ينبغي لمن شاركهم أن يعينهم على الخير، لأنهم الآن أحسن من قبل، شاركهم دعاة الطيبون السلفيون ونصحوهم فيما تعلق بالدعوة إلى العقيدة السلفية وبيان التوحيد وتحريم الشرك والخرافات، وصار لهم بهذا الحمد لله نشاط وأثر نافع، فمن شاركهم أهل البصيرة وأهل العقيدة الطيبة يبصرون الجهل منهم ويساعدهم على الأعمال التي ينبغي أن يفعلوها فيما يتعلق بإصلاح العقائد والدعوة إلى تعظيم السنة والأخذ بالحديث الشريف وترك التقليد والآراء الفاسدة. وأما هم فلهم نشاط وصبر عظيم، لا أعلم لهم نظيرة في الصبر والزهد والورع في والتقشف والصبر على السفر الخارج وسائر البلدان. هم في الحقيقة قاموا بدور عظيم، لكن عندهم بعض النقص، ويجب على إخوانهم أن يساعدهم في جبر النقص وإزالة ما عندهم من جهل. نعم. ذكرتم جزاكم الله خيرا أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الله تهيأ لأمة الإسلام على فترات الضعف أو على رأس كل قرن علماء يجددون الأمة دينها، فمن هم العلماء والدعاء المجددين في عصرنا الحاضر؟ يقول ابن كثير رحمه الله لا يلزم أن يكون المجدد شخصا معينا، ما في كل عصر من يجدد في مادة من المواد، هذا يجدد في التفسير، وهذا يجدد في علوم القرآن، وهذا يجدد في الحديث الشريف والمصطلحة، وهذا يجدد في الأصول والفقه، هذا يجدد في اللغة العربية والدعوة إلى الأخذ بها والتمسك بها ومحاربة ما يضعفها أو يسبب تركها وهكذا. ويكثر هذا على رأس كل مئة سنة، يكثر هذا على رأس كل مئة سنة كما جاء في الحديث. هذا يجدد في كذا، فلا يجدد اليوم الحمد لله كثير من في هذا العصر، في آخر العصر الماضي وفي أول هذا القرن، ألا منهم يجدد في الحديث الشريف، ومنهم يجدد في يعني الفقه الإسلامي والدعوة إلى آخر بالدليل، ومجلس التفسير والقرآن، فقالوا لا نحصيهم. ونعتقد أن أخانا في الله الشيخ محمد نصر الدين الألباني من المجددين الحديث الشريف والدعوة إلى عناية به، وأخوهم الدكتور محمد تقي الهلالي في المغرب من هذا الصنف الذي يدعون إلى التوحيد ويعنون بالعقيدة السلفية ويحذرون من الخرافات والعقائد الباطلة. هناك جماعة كبيرة نعتقد فيهم الخير مبعات تابع لهذه الرياسة هم جمهور غفير خرجوا من الجامعة ولهم نشاط في الدعوة إلى العقائد السلفية، وهناك جمهور غفير في أنحاء المملكة من البعات التابع لنا وغيرهم، وهناك جمهور غفير في باكستان الحمد لله في الهند من أهل الحديث ومن أصحاب العقيدة السلفية، كلهم نرجو فيهم الخير ونظن فيهم أنهم إن شاء الله من المجدد في هذا العصر. فضيلة الشيخ، المسجد هو القاعدة الأولى للدعوة، ولكن يشكو من قلة العلماء والدعاة، فما هو سبب ذلك؟ سبب قلة العلم وقلة العلماء، وصار العلماء الآن يدرسون في الجامعات وفي المدارس، والحريص منهم لو أراد حلقة المسجد ألا يتيسر له أحد يأتي إليه ولا يدرس عليه في المسجد إلا إنسان معروف قد يجد من يدرس عليه في المسجد، أما غالب الناس ما يجد حسب ما ذكر لي شيء منهم، يقول لو أرادنا ما وجدنا، يعني إقامة حلقات المسجد صار من أسباب تعطيلها وجود الجامعات والمعاهد والمدارس التي تأخذ قوة الشباب ونشاطة من الصبح إلى الظهر، فإذا جاء آخر النهار ما صار عنده من النشاط ما يعينها على دراسة الحلقات، ثم قد يكون عنده دروس يلاحظها ويطالعها ويراجعها، قد يكون عنده مشاكل، فلهذا يعتذر كثير من الإخوان عن الحلقات لأنهم ما يجدون يدرس عليه. هذا هو السبب في الغالب، مع الكسل العام والضعف العام وقلة الرغبة في العلم الشرعي، أكثر الناس رغبتهم في العلم بالوظائف مهم العلم، يتوظف ويأخذ راتب يستغني به عن الناس ويعيش مع الناس، هذا غالب على الناس فيما يظهر. أما الطالب الذي يريد نشر العلم ويريد أن يعرف حكم الله ويدعو إليه ويخلص نفسه من الجهالة فهو لا هو قليل، الله المستعان. نعم. يقول لكم في قلوب المسلمين منزلة عظيمة بسائر بقاع الأرض، فلماذا لا تقومون بزيارة المسلمين في مختلف البلاد الإسلامية وخاصة الأفريقية والآسيوية؟ يا أبنائي ما نستطيع، لو كنت في هذا تعطلت مصالح حالين المسلمين، لو خرجت من البلاد ما بقيت في هذه البلاد، كل الله في أنا في واحد، ثم كل الله في يبون مع زيارة فلوس ودراهم، من كل الناس يبون زيارة وفلوس مساعدة للجمعية ومساعدة للمركز ومساعدة لكذا، يتعطل العمل الذي هو الأساس هنا، يتعطل الأساس ونشتغل بالفروع ولا نقوم بالواجب كما ينبغي. فلهذا رأيت المصلحة ألا أخرج، قال لا أجيب أحد إلى الدعوة، لأن لو وجدت باكستان أو الشام أو مصر أو كذا شرها استنكر الباقي من ذلك وقال لنا لا أجاب هؤلاء ولا نجيبنا، ونكتفي الحمد لله في الدعاة الموجودين بالنيابة عنا، نسأل الله ذاته وبركة ويعينهم على مهمته ويكفي منا المكاتبة نكاتبهم ونعينهم بما استطعنا. لا رأيته إلى الساعة ثم يغذب نعم لا جعلت المام هناك أسئلة كثيرة عن التصوف الصوفية وهل لها دور في الدعوة الأهم الأهم نتركها شلت تقول عن التصوف، هل التصوف دور في الدعوة الإسلامية؟ أما التصوف الذي عرفناه وعرفه الناس فله دور في الهدم في هدم الإسلام وإضاعة العلوم الشرعية وعبادة الشيوخ والكبار وعبادة القبور والأوثان، هذا دورهم. أما الأولون من الزهاد وأهل الورع هؤلاء لهم دور في تصفية القلوب وفي العبادة والنشاط فيها وفي الزهد في الدنيا، مثل بشر الحافي، مثل أئمة التابعين وأتباع التابعين، مثل أحمد بن محمد رحمه الله وأشباههم من الزهاد وأهل الورع، لهم نشاط في دعوة الناس إلى التقشف وعدم الحرص على جمع الدنيا وخطامها، ويكون المؤمن نشاط في الصبر على الدعوة والعلم والعمل والإحسان إلى الناس. أما دون صوفة متأخرة هؤلاء فما بلغنا عنهم وما عرفنا عنهم يكفي في الهدم والشر، وأن كثير منهم يرى أن معلوماته يتلقها عن الله ببسط قلبه، هذا في قلبي عن ربي، أو بسط شيخه والشيخ أعلم الناس يكفي شيخه، وربما عبده من دون الله. فالتصوف الآن له أحوال كثيرة وصنوف في البدع والمخالفة لشرع الله عز وجل، لا يحصيها إلا من خالطهم كثيرا وقرأ كتبهم، وفيما قرأنا عنهم ما يدل على الشر والهدم وعدم العناية بالأدلة الشرعية وعدم الإقبال على القرآن والسنة من جهة معرفة الأحكام الشرعية، وإنما يرون بقصور وأشياء جعلها لهم رؤساؤهم يسرون عليها ويتعبدون بها، طرق معروفة لهم، كل شيخ له طريقة يسير عليها أتباعه

ونصيحة وتقول من الله عز وجل، لأن الله يدفع على يديك، لأن الله يدفع على يديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بكرة واحدة خير لك من حين نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. ما يليق هذا بطالب علم أبدا، يرى من أخيه تقصيرا نصحه بالأسلوب الحسن. والصلاة أعظم شيء بعد الشهادتين. وإذا رأيت منه كسل في الصلاة، ما ما ما ما تكسل، لكن عندك كسل، عندك تثاقل، عندها مثلا نقرأ للصلاة ما عنده إكمال لها، تنصحه في كل شيء. أو رأيت من عند رأيته يجلس مع المتهمين أو مع الفساق، تنصحه لا تجلس مع هؤلاء ولا تصحب هؤلاء. وهكذا رأيت عنده كذب، رأيت عنده غيبة، نميمة، سب، شتم، ربا، تنصحه. كل ما رأيت من أمر منكر تنصحه فيه وتنكر منكر، ولا تسكت مجاملة. وأتم في محاضرة سابقة بهذه الجامعة أن موضوع إنشاء مكاتب وفروع للهيئة داخل المملكة للإفتاء والدعوة والإرشاد، وأن الموضوع تحت الدرس لم ينفذ حتى الآن. نعم، حتى الآن ما تم، نرجو التيسير قريبا إن شاء الله، نرجو من الله التيسير. نعم. وهل الشورى في الإسلام ملزمة على الإمام؟ الشورى غير ملزمة، الشورى يستعين بها الإمام ويتبصر بها، وإذا رأى الحق في خلافها فله يعمل بالحق الذي يرى بأدلته، لأن الشورى على اسمها شورى. كان عمر يستشير الناس، يحضر قرهم ويستشيرهم رضي الله عنه ويستفيد منهم، وهكذا الصديق رضي الله عنه، وهكذا العلم والإمام من الأمراء يستشيرون. لكن لا نعلم أنها ملزمة، بل هي موجهة ومرشدة، والإمام ليس له أن يخالف الشورى إلا بدليل. إذا كان عنده دليل اقتنع به، لا اتباع للهوى، ولكن عنده دليل لم يقتنع بقولهم فيه واقتنع هو بالدليل الذي يراه وعمل به، ثم سائر العلماء. نعم. ما شاء الله يوفق جميع الوظيفة ويرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح، ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين. شكرا. أستغفر الله. هذه الأسئلة كلها تروح لكم طال عمرك، هذه كلها أسئلة فقهية. خلاني في بعض الملاحظة، تلقي سماحة الشيخ المحاضرة بعد العشاء من مساء يوم السبت 15/4 بمركز الإعلامي مكة المكرم جوار حدائق الزايد.